بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على المقدمة ووقفنا على قوله صلى الله عليه، وصلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله. الآل هنا تشمل جميع الأتباع من المؤمنين من قرابته ومن غيرهم ممن جاء بعدهم، وذلك أنه إذا قرن بين الآل والأصحاب والأتباع فسر كل لفظ بما يناسبه. فإذا قيل وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا قيل وعلى آله وأصحابه فقط، فإن الآل هنا المراد بها أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم هم المؤمنون من قرابته. قال وعلى آله وصحبه، أي الصحابة، وسلم تسليما كثيرا. قرن أو جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله وسلم تسليما دعاء بأن يسلم الله عز وجل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد وفاته فأن يسلم شرعه القويم. إذن الدعاء بالسلامة يشمل ما كان في حياته وبعد مماته. في حياته أن يسلم شخصه الكريم من أن يناله أحد بأذى أو سوء، وبعد وفاته أن يسلم شرعه القويم من أن يعتدي أحد على الشريعة بالبدع والخرافات ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. قوله علم، كان علم أصول الدين، إنما قال أصول الدين لأن العلم نوعان: علم يتعلق بأصول الدين، وعلم يتعلق بفروعه. فالمتعلق بأصول الدين هو علم التوحيد والعقيدة مما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر الله تعالى به مما يكون بعد الموت. هذا هو علم أصول الدين، ويسمى علم التوحيد، ويسمى علم العقيدة. والنوع الثاني من أنواع العلوم علم فروع الدين، وهو المتعلق بالأحكام العملية، لأن الأحكام نوعان: علمية وهي أصول الدين، وعملية وهي فروع الدين. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ينكر أو يشدد على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويقول إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس له أصل، لأن من فروع الدين ما يكون أصلاً بل تركه يخرج من الملة. فالصلاة مثلاً على هذا التقسيم السابق، الصلاة عندهم من فروع الدين مع أن تركها كفر مخرج من الملة، لكن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. يقول: وهو الفقه الأكبر، احترازاً من الفقه الأصغر. يقول: بالنسبة إلى فروع الفقه، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. نعم، حاجة البلاء، حاجة العباد إلى معرفة العقيدة والتوحيد فوق كل حاجة، بل هو ضرورة. وقد سبق لنا أن ذكرنا الأوجه التي تدل على وجوب العناية بعلم التوحيد والعقيدة. من يذكرها؟ أنه هو الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، الغاية. ثانيا، الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل. وثالثا، أن الأعمال تتوقف صحتها على العقيدة. ورابعا، أنه أول أمر يسأل عنه. ها؟ نعم. وخامسا، أول الواجبات التي يدعى إليها، فليكن أول ما تدعوه إليه. سادسا، أنه وصية الأنبياء، وصية الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الآية. فكل هذا يدل على أهمية هذا العلم. ولهذا قال: لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، يعني بأن يقدم محبة الله عز وجل على محبة كل أحد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. هذه هي دعوة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. دعوتهم هي التوحيد، فهم متفقون في أصل هذا الأمر، متفقون على أن رسالتهم، بل متفقون على أن رسالتهم هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته، ولكنهم يختلفون في الشرائع والفروع، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد فدعوتهم واحدة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الرسل متفقون في أصول الدين، وأما الشرائع والفروع فهم مختلفون فيها، لقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فالرسل متفقون في أصول الدين، فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذلك. نعم، فالرسل متفقون قطعا، أنا حذفت قطعا، نعم، فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر والتوحيد فافهم ذلك. نعم، لا قطعا قطعا قطعا، أنها قطعا ضرا جميعا، يعني أصلح. فالرسل متفقون طرا قطعا أنسب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعرف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعرف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال. طيب، ثم يتبع ذلك، يعني بعد معرفة هذا الأمر العظيم وهو ما يتعلق بتوحيد الله وطاعته وعبادته، ما يتعلق بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، يتبع أصلا أو أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، يعني كيف تصل إلى الله عز وجل، هذا يكون عن طريق الشريعة المتضمنة للأمر والنهي. الثاني أن يعرف السالكين ما لهم بعد الوصول من النعيم المقيم، لأجل أن يعرفوا أن لهذا العمل ولهذا الطريق غاية، وليس المعنى أنك تتعبد لله فقط ثم تموت، لا، هذا من مما يحفز ويشجع على الطاعة، أن يعرف الإنسان ثمارتها وغايتها ونتائجها، لأنه في كل عمل، ولله المثل الأعلى، لو قلت شخص اعمل كذا من غير أن تحفزه، يعني مثلا قلت للطلاب: من يحل الواجب سوف أكافئه بكذا وكذا، تجد أن الجميع يحل الواجب، أو من تفوق في الامتحان، من أدى الاختبار بتفوق سأكافئه بكذا وكذا، تجد أن الجميع يحرص على التفوق، لكن إذا قلت: من حل الاختبار سوف أشكره فقط، ليس كهذا، أو قلت حل الواجب من غير أن تذكر حافزا، فهذا ما يكون دافع. نعم، ولهذا تجد أن الأحاديث، بل في القرآن والسنة، تجد أنه يأمر بالعمل ويرتب على العمل ثوابا، من قال كذا وكذا حصل له كذا، من فعل كذا حصل له كذا. لماذا يذكر الثواب؟ لأن الثواب مما يشجع ويحفز على العمل وعلى الاستمرار في العمل، لأن الإنسان قد يعمل ثم يمل ويكل، فإذا تذكر الثواب شجعه ذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف. طيب، وهذا للعلماء رحمهم الله: أعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت. طيب، يلقي الروح، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. هم كاتبين المؤمنون عندكم غلط. أي لا مكتوب المؤمنون، لا مي بالمؤمنون. اي انا معروف بس موجود عندك المؤمنون. اي انا اعداد نبقى لك موجود عندك المؤمنون. الحمد لله أنه كاتب رسم المصحف ولا يمكن يختب الآية بعد. هذا من مزايا طباعة الكتب أن يوجد رسم المصحف، لأن وجود رسم المصحف يعني يبعد مسألة ماذا؟ الخطأ، لأنه لو كتبها كتابة كثيرا ما يقع الخطأ. طيب، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، كما قال عز وجل الله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فالله تعالى يصطفي من عباده من يشاء. الله يصطفي من الملائكة، لا مش الآية، الآية اللي بعده ولا لا لا الآية اللي فيها اصطفاء الرسل. نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. طيب، هنا أمران. أولا، في قول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت الله عز وجل هنا الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يهدي، مع أنه سبحانه وتعالى نفاها في سورة القصص فقال إنك لا تهدي من أحببت. فكيف الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، فهذه يملكها كل أحد، فكل من هدى شخصا ودل شخصا فكل من دل شخصا وأرشد شخصا فقد هداه، ولهذا أثبتها الله عز وجل في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية توفيق، وهذه بيد الله عز وجل، فأنت قد تدل وترشد ولكن الله لا يهدي، فهداية التوفيق بيد الله، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني في قول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله أضاف الصراط إلى نفسه مع أنه أضيف إلى العباد في قوله من مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، لا نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأضاف الصراط في سورة الفاتحة إلى السالكين، وهنا أضافه إليه سبحانه وتعالى ولا منافات، فهو سبحانه وتعالى أضاف الصراط إليه باعتبار أنه هو الذي وضعه، وأضاف الصراط إلى عباده الصالحين باعتبار أنهم يسلكونه. إذن الإضافة إضافته إلى الله باعتباره واضعا له هو الذي وضعه، وإضافته إلى الذين أنعم عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلاه. نعم، قال وهو الشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء مطلقا حتى للكافر، ولهذا لو رقي به الكافر لانتفع، لكن الذي ينتفع به كمال الانتفاع هم المؤمنون. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به. طيب، بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. بعثه بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فلا هدى إلا فيما جاء به. نعم. فالهدى بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو وأعظمها هو القرآن الكريم، فهو هدى كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولكنه يكون هدى ونورا لمن تدبره وعمل به، لمن تدبره وعمل به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. المعنيان متقاربان، لكنهما يختلفان لفظا، يعني لا فرق بين قوله من تدبر القرآن طالبا الهدى من تبين طريق الحق، وبين قول ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله.